خلاص ما يحتاج. طيب بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. المقدمة الثانية في الاشتقاق وأنواعه. معنى الاشتقاق: للاشتقاق معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معنى الاشتقاق لغة فهو أخذ شق الشيء أي نصفه أو جانب منه، ومنه قالوا: اشتق الفرس في عدوه، يريدون أنه مال في أحد شقيه. وقالوا: قعدوا في شق من الدار، يريدون في ناحية منها. وقال رجل لآخر يحمل جوالقة جوالقا يحمل جوالقة يريد أن يدخل به دارا، استشق به حتى ينفذ الباب، يريد حرفه على أحد شقيه. وقالوا: طارت من الخشبة أو القصبة شقة، يعنون طارت منها شطية. الأظهر بالضاء شظية، الأظهر بالطاء بالضاء شظية، لكن يظهر يصح بالطاء أيضا. أيوة اقرأ. وأما معنى الاشتقاق اصطلاحا فهو أخذ كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنى ولو مجازا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه دروس التصريف: المقدمة الثانية، يعني التي بعد الأولى. الأولى ضمنها مبادئ في علم الصرف، واحرصوا عليها وعلى ضبطها من حيث التعريف بقسميه اللغوي والاصطلاحي، والإشارة إلى تفصيل معنى الاصطلاحي بتوضيح ألفاظ وكلمات تعريفه، والإشارة إلى الفرق بين الصرف والتصريف على قول أو على أنهما بمعنى واحد، ثم الإشارة إلى المفردات وما المقصود إلى الموضوع وما المقصود بموضوع هذا العلم، وأي كلمات هي يختص بها، ثم فائدة علم الصرف والإشارة إلى واضعه كذلك. بعدها قال: المقدمة الثانية في الاشتقاق وأنواع في الاشتقاق وأنواعه. المقدمة الثانية يتكلم فيها على الاشتقاق، ويتكلم فيها على أنواع الاشتقاق. وجه ذكر هذه المقدمة في المقدمة بعد ذكر التعريف والمبادئ كون الكتاب في التصريف، وكون هذا العلم وهذا الموضوع المقصود به دراسة بنية الكلمة وصيغة أبنيتها وأحوالها التي ليست من باب الإعراب والبناء، و وتوضيح ذلك هو أن نبحث كيف نأتي بالماضي والمضارع وغيرها، وعليه هذه الصيغ المختلفة ما كان منها من أفعال وما كان منها من أسماء. فمن الأفعال عندنا الفعل الماضي والمضارع والأمر، ومن الأسماء عندنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وصيغ المبالغة. هذه كيف نصوغها؟ وصياغتها هو بأخذها من غيرها لنصوغها على وزن ما. هذا الأخذ هو الاشتقاق، فاحتجنا إلى أن نقدم الكلام عليه. ثم هذا الأخذ يكون من أصل، وهذا الأصل اختلفوا فيه، قيل المصدر وقيل إيش الفعل وقيل غير ذلك، ولهذا أدرج في الكلام على الاشتقاق ما هو الأصل، هل هو الفعل المصدر وهو قول البصريين، أو هو الفعل وهو قول الكوفيين، أو كون الأصل المصدر أصل للفعل وحده والفعل أصل لما أبقى قول ثالث، وقول رابع أن الأصل أن المصدر أصل مستقل والفعل أصدر مستقل آخر. فتكلم على الأصل هل هو المصدر أو الفعل. هذا وجه تقديم هذه المقدمة، وتقديمها مناسب ومناسبته ظاهرة. طيب، ما المعنى الاشتقاق؟ الاشتقاق أصله مشتق مأخوذ من الشق، الاشتقاق مأخوذ من الشق، وهو أصله فيه مزيد، فيه حروف مزيدة، هي همزة الوصل والتاء والألف بعدها. أصل الكلمة الشين والقاف والقاف. الشق، والشق هو طرف الشيء أو جانبه أو بعضه. هذا الشق. فالاشتقاق افتعال، الاشتقاق افتعال، ومن معاني الافتعال الأخذ. اشتق أخذ، شق الشيء، ولهذا قال في الاشتقاق في اللغة أخذ شق الشيء، وضرب أمثلة وهي واضحة. أما في الاصطلاح فهو أخذ كلمة من أخرى، أخذ كلمة من أخرى. فالكلمة المأخوذة هي المشتق، والكلمة المأخوذ منها هي المشتق منه وهو المصدر وهو الأصل. أخذ كلمة أخرى لمناسبة بين الكلمتين، لمناسبة بين الكلمتين. سيأتيك أن الاشتقاق على أقسام ثلاثة: صغير وكبير وأكبر. وموضوع الصرفيين هو الصغير، لا بد في المناسبة أن يكون فيها توافق واجتماع في الحروف والترتيب في الحروف فيها واتفاقها في المعنى، اجتماع في الحروف وترتيبها واتفاق في المعنى، اجتماع في المعنى. قال لمنبهكم في المعنى ولو مجازا. مثال: تقول نطق ناطق منطوق ومنطق ومنطق ونطق، هذه بينها الحروف نفسها بعضها يزيد عن بعض، ترتيبها واحد، بينها تناسب، وفيها معنى يجتمع فيه. قوله ولو مجازا أي إذا أضفت هذا إلى ما لا يطلق عليه في الحقيقة، هذا القول باللغة فيها حقيقة ومجاز. كأن تقول الحال ناطقة بكذا، الحال ما تنطق، فهذا مشتق لكن في المعنى المجازي. نعم، فتريد من نطق الحال بكذا أو حال ناطقة أي دالة على كذا، وهذا دلالة فعال لا دلالة أقوال. نعم، هذا باعتبار قولنا الحقيقة والمجاز يعني. أيوة، اقرأ. أقسام، أقسام الاشتقاق. والاشتقاق على ثلاثة أقسام، وذلك أن التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه إما أن يكون في المعنى وفي اللفظ جميعا مع ترتيب الحروف الأصول فيها فيهما، وإما أن يكون ذلك التناسب في المعنى وفي اللفظ جميعا مع عدم الترتيب في الحروف الأصول، وإما أن يكون في المعنى وحده ويكون مع ذلك أكثر حروفهما من نوع واحد وباقيها من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين. هذا وجه التقسيم، وجه التقسيم لما نقول الاشتقاق أخذ كلمة من أخرى. إذن التناسب بينهما في المعنى وفي اللفظ وفي ترتيب الحروف، وهو الصغير، وهو موضوع دراسة الصرفيين، أو يكون في المعنى وفي اللفظ جميعا مع عدم ترتيب الحروف، أو يكون في المعنى وإن كانت الحروف ليست هي. فالأول الصغير كنطق وناطق ومنطق ومنطوق، والكبير كجبد وجذب، جبذه وجذبه، والأكبر كنهق ونعق، فبينهما هاء وعين، وبصق وبزق وبسق. نعم. اقرأ. فالأول وهو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ وترتيب الحروف، نحو ذهاب وذهب، ذهاب وذهب، ويذهب وهو ذاهب، حتى ذهب قيل سمي الذهب بالذهب لأنه يذهب ما يبقى، ونحو جلوس وجلس ويجلس وهو جالس، ونحو ضرب وضرب ويضرب وهو ضارب، والمضروب ومضروب. ويسمى هذا النوع الاشتقاق الصغير. هذا هو الأصل، وهذا هو دراستنا، سيأتينا بعد ذلك الأبنية. ما هو الأصل؟ ثم هذا الأصل ماذا نأخذ منه؟ وكيف تكون هذه الصياغة؟ طيب، هذه الحروف وتناسبها وترتيبها إذا جاءت علة صرفية فأزيل الحرف أو أبدل، يبقى هذا داخل في ماذا؟ في الاشتقاق الصغير، مثل قال ويقول وقل والقول. قل وين الواو؟ زالت، وأصلها قول، حذفت لالتقاء ساكنين، صح؟ فهذا يعتبر، هنا يعتبر، فيبقى داخلا في الاشتقاق الصغير. وين؟ ولما قال في الأول اشتقاق الصغير، الصغير يكون في المعنى وفي اللفظ جميعا مع ترتيب الحروف الأصول فيهما، هذا كله النوع الأول يتكلم في الأول. ذهب وذاهب يذهب هذا لفظ، والمعنى جلوس. كيف جلوس؟ نعم هذا كله كله في الأول، كله في الأول، ليس هذا تمثيل للأول والثاني والثالث، هذا كله في الصغير، هذا كله في الصغير. شوف التناسب، ها قال المعنى ذهب ذهاب وذهب ويذهب وذاهب، معنى واحد هو الانتقال، مفارقة مكان آخر، هذا في المعنى، واللفظ نفسه، والحروف مرتبة الذال والهاء والباء للأصول، حروف الأصولة. نعم. والثاني، والثاني وهو ما كان، وهو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ من غير ترتيب الحروف، نحو جذب وجبذ، أيوة، وحمد ومدح. ها، حروف واحدة، حروف واحدة، الجيم والذال والباء، لكن في الأولى تقدم الذال على الباء، وفي الثاني قدم الباء على الذال. في المثال الثاني الميم قدمت على الدال، والآخر الذي بينهما اشتقاق قدم الميم على الدال وقدم جميعا على الحاء، كانت الحاء في الأخير، مع أن حمد الحاء في الأول، مدح الحاء في الأخير. نعم. أيوة. وأنا وأنا وأنا الأنا أنا من الوقت أنا، ها أنا نمثل هنا أيضا في سيأتي في المثال اللاحق، أنا الوقت أي جاء الوقت، وأنا أيضا من الوقت واحد. نعم. أنا لو قلنا حانا وأنا المعنى واحد، لكن هذه فيها حاء والأخرى فيها همزة، فهذا يكون اشتقاق الثالث، نوع الثالث هو الأكبر. نعم. كيف ما فيش؟ أنا همزتين ثم نون، وأنا همزة ثم نون ثم ألف. أنا بمعنى أأنا همزتين بعد النون، والثانية همزة ونون وألف. نعم. وأيس ويأس، ويسمى هذا النوع الاشتقاق الكبير. نعم. مش والثالث؟ والثالث وهو ما كان التناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وأكثر الحروف، وكان باقي الحروف من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين، نحو ثلب وثلم ونعق ونهق وهتن وهتل ومدح ومدها، ويسمى هذا النوع الاشتقاق الأكبر. هذا هو، يعني قد يكون في نوع اختلاف في الحروف. واصل. وأنت لو تأملت في هذه الأقسام الثلاثة أدنى تأمل تتبين لك الأمور الآتية: واحد، أن الأقسام الثلاثة تشترك في أن بين اللفظ المأخوذ واللفظ المأخوذ منه تناسبا في المعنى. هذا التناسب في المعنى هو الحدث العام، الحدث العام، وإلا فكل قد يختص بشيء. ذهاب هو الانتقال، ذهب يدل على انتقال في زمن ماض، يذهب في الحال والمستقبل، وذاهب حكاية عن اسم فاعل على وصف قام بشخص، فكل قد يختص بشيء يزيد عن آخر. نعم. فالذاهب مع ذهب ويذهب، والجلوس مع جلس ويجلس، والضرب مع ضرب ويضرب، مشتركة في المعنى العام. أيوة، دون الخصوصيات اللي تدل عليها هذه المشتقات، صياغها، صياغ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر، كل له شيء يعني يخصه. أيوة. وكذلك مدح مع حمد، وجبذ مع جذب، وأيس مع يأس، وآن مع أنا، مشتركة في المعنى. وكذلك ثلب مع ثلم، ونعق مع نهق، وهتن مع هتل، ومدح مع مدها، مشتركة في المعنى. أيوه. إثنان، أن النوع الأول والنوع الثاني يشتركان في أن بين اللفظ المأخوذ واللفظ المأخوذ منه. هنا يعني يذكر لك تنبيهات على ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة أو ما يكون فيه وجه خلاف. فالأمر الأول أنها تشترك في المعنى العام اللي هو الحدث العام. أيوة. التنبيه الثاني أن النوع الأول والنوع الثاني يشتركان. يشتركان في أن بين اللفظ المأخوذ واللفظ المأخوذ منه تناسبا في اللفظ. ها تناسب في اللفظ. فالحروف هي واحدة هي نفسها، لكن قد يكون فيه تقديم حرف على آخر ونحو ذلك. نعم. دون النوع الثالث. نعم. فجميع حروف جلسة الأصول موجودة في الجلوس، وجميع حروف ذهب موجودة في الذهاب، وجميع حروف ضرب موجودة في الضرب، وكذلك جميع حروف مدح الأصول موجودة في حملة. نعم. الأصول يعني حتى إذا كان جاءت زيادات فلا يعتبر فيها، مثل مادح ومحمود. مادح ومحمود، فمادح في زيد ألف، محمود في زيد واو، فلا يقال والميم، فلا يقال أنه تختلف. من الأصول هي نفسها. نعم. وجميع حروف جبذ موجودة في جذب، وجميع حروف أيس موجودة مع يائس. نعم. لكن الموجود من حروف ثلم في ثلب، والموجود من حروف نعق في نهق، والموجود من حروف هتل في هتن، والموجود من حروف مدح في مدح اثنان. وأما الحرف الثالث فهو مختلف في كل كلمتين متقارنتين من هذه الكلمات، ومع اختلافه في اللفظ مع الحرف الذي يقابله فهو من مخرجه أو من مخرج قريب من مخرجه. هذا هو. فالأول والثاني بينهم التناسب في اللفظ، وإن كان قد يكون يشترك في كل الحروف، تشترك في كل الحروف على ترتيب واحد أو فيها تقديم متأخر. أما الثالث فتشترك في أكثر الحروف ولكن حرف واحد يختلفان فيه، وقد يكون من نفس المخرج أو من مخرج قريب. فالميم والباء مخرجهما شفوي، الميم بضم الشفتين دون فتح، إم، والباء بضم الشفتين بعد وفتح، إب. العين حلقي من وسط الحلق، والهاء حلقي من أقصاه من ميل الصدر، وأيضا اللام والنون مخرجهما من طرف اللسان، وعند الجمهور أنهما مخرجان، وعند الفراء مخرجهما واحد، والهاء مخرجه من أقصى الحلق من ميل الصدر، والحاء مخرجه من وسط الحلق، فالمخرج واحد أو متقارب. نعم. التنبيه الثالث. ثلاثة، أن النوع الأول يمتاز عن النوعين الآخرين باتحاد ترتيب الحروف، باتحاد ترتيب الحروف الأصلية في اللفظ المأخوذ واللفظ المأخوذ منه. فموضع الجيم واللام والسين في جلسة هو نفس موضعها في الجلوس. والمقصود هو مراعاة الحروف الأصلية. نعم. وموضع الضاء ولا مراعاة يعني الترتيب، ترتيب في الحروف الأصلية، أما الزوائد ما. نعم. وموضع الضاد والراء والباء في يضرب هو نفس موضعها في الضرب. نعم. لم يتقدم أحدها على الآخر ولم يتأخر عنه. نعم. ولم يفصل بين أحدها والآخر حرف أصلي، بخلاف جبذ وجذب، فقد تقدمت الباء في جبذ على الذال مع أنها في جذب متأخرة عنها. وبخلاف نعق ونهق فإن النون وإن وقعت في أول الكلمتين والقاف وإن وقعت في آخر الكلمتين قد فصل بينهما حرف أصلي وهو العين في نعق والهاء في نهق. أربعة. طيب إذا قلنا نعق ونهق، طيب نهق وشهق، شهق ونهق، نهيق الحمار وشهيقه، هذا من قبيل هذا ولا لا؟ اي نعم. ابدلنا النون بالشين، والهاء واحد والقاف واحد، وهو معنى المعنى نفسه. علمه النهيق والشهيق والشهيقة كما قال. ها؟ ها؟ لا لا، هذا مثال يعني، مثال يعني، هذا مثال يعني. ذكروا أن الحوار تبع الحمار، الحوار تبع الحمار، فعوض أن يصوت بصوته صار ينهق كنهيق الحمار. هذا تابع تابع كده. وإذا أتبعت الحوار الحمار علمه النهيق والشهيقة. نعم. أربعة، أنه يشترط في النوع الثالث عدم توافق الكلمتين في جميع الحروف، لأن الكلمتين لو توافقتا في جميع الحروف مع الترتيب بينها لكان هو النوع الأول، ولو توافقتا في جميع الحروف من غير ترتيب لكان هو النوع الثاني. هذا هو شيخنا. النهيق والنهيق إيه؟ شيخ كلاهما يطلق على صوت الحمار. اي لكن لا، ناقة يطلق على الغراب، ويطلق على الصوت الذي، ويطلق على من يتكلم بكلام فلا يحمد منه ولا يكون مرضيا، فيقال ناعق ناعق، تكلم بكلام يعني يخرج به عن الأصول. نعم. ونداء. أيوة. وبعض العلماء يسمي القسم الأول من الثلاثة الاشتقاق الأصغر، ويسمي القسم الثاني منها الاشتقاق الصغير، ويسمي القسم الثالث منها الاشتقاق الكبير، وهذا اختلاف في التسمية وليس خلافا في حقيقة واحد منها، والغالب في تسميتهم هو ما ذكرناه أولا. واضح أن الخلاف هذا لفظي ما يترتب عليه، لأنهم يتفقون على النوع الأول فيه اشتراك في المعنى وتناسب في الحروف والترتيب، لكن بعضهم يسميه صغير بعضهم يسميه أصغر. النوع الثاني أيضا تناسب في المعنى والحروف لكن لا يلزم الترتيب، فبعضهم يسميه كبير وآخر يسميه الصغير، والثالث اشتراك في المعنى والحروف لكن لا تجتمع كلها، بل يكون عوض حرف حرف آخر من مخرج واحد أو قريب من مخرج قريب منه. فمنهم من يسميه الأكبر ومنهم من يسميه الكبير، والذي ذكره ومسار عليه اشتقاق الصغير والكبير والأكبر هذا الذي عليه الغالب. نعم. ومن العلماء من يسمي النوع الثاني الذي يختلف فيه ترتيب الحروف القلب. هذا سبق ذكرناه في بعض مواضيع اللسان اللي فيها الأسئلة، هذه كنت أشرت إلى هذا. نعم. ومراد هؤلاء قلب الحروف بجعل بعضها مكان بعض، وربما بيّنوا غرضهم في التسمية فسموه القلب المكاني. القلب المكاني يعني للتحرج عن القلب الإعلالي، قلب الحرف بحرف آخر، قلب الواو ألف أو الواو أو الياء ألف. نعم. أو قلب الواو أو الياء همزة. نعم. نعم، القلب في البلاغة أيضا. أي نعم، القلب في البلاغة، لكن هذاك يعني القلب البلاغ المقصود به في التقديم والتأخير ونحوه. نعم. تحرزا عن القلب الإعلالي الذي هو قلب حرف من أحرف العلة حرفا آخر منها كقلب الياء والواو ألفا لتحرك كل منها، لتحرك كل منهما وانفتاح ما قبله. هذه القاعدة ذكرناها في الأسئلة إذا تذكرون، وهو إذا تحركت الواو وأو الياء وانفتح ما قبلهما فالقاعدة أنها تقلب ألفا. أيوة. في نحو باع وكال ونحو قال وصام من البيع والكيل والقول والصوم. ففي الأوليين أبديت الياء قلبت الياء ألفا، وفي الأخريين قلبت الواو ألفا. أيوة. ومن العلماء من يسمي النوع الثالث من هذه الأنواع الإبدال، أي أبدل حرف بآخر، ليس الإبدال الصرفي. نعم. وربما قيل الإبدال اللغوي. أيوة، لأنه قلنا عندنا الإعلال وعندنا القلب، والإعلال إما أن يكون بالحذف أو الإسكان أو القلب أو الإبدال، والقلب هو جعله في حرف مكان آخر، وبخلاف الإعلال بالإبدال فهو إبدال حرف العلة بحرف آخر. هذا يسمى قلب لغوي، ليس صرفيا. أيوة. تحرزا عن الإبدال الشائع المضطرب الذي يجري على السنن العربي المشهور. هذا الإبدال. نعم. إيش قال فيه؟ قد أفرد قوم من نوعين ثاني والثالث بالتأليف. قال بالتأليف ابن السكيت. وأفرد له ابن دريد باب في الجمهرة. جمهرة اللغة لابن دريد. ابن السكيت أيضا وأبو طيب له كتب الجامعة كتاب سير الليالي في القلب والإبدال. طيب وصل. نعم. والذي يعنى به. طيب قال بعضهم يسمي هذا الإبدال أو الإبدال اللغوي يعني القسم الثالث الأكبر. وهذا تقيده باللغوي من باب التحرز من الإبدال الشائع المضطرد الذي يجري على السنن العربية المشهور. الإبدال عند العرب اللي هو إبدال حرف بآخر. حرف بآخر. إبدال الواو تاء. الواو تاء وإبدال تاء الافتعال أيضا دالا أو ذالا أو طاء أو صادا أو ضادا وغيرها. نعم. أيوة. والذي يعنى به علماء الصرف ليه؟ ويتبادر إلى الفهم. ابن السكيت له كتاب جيد وهو كتاب المنطق إصلاح المنطق. إصلاح المنطق هذا فيما يقال ولا يقال يعني في صيغ الكلمات ما يأتي منها على أوزان معينة وكيف تجمع وكيف تنطق وتصحيح ما قد شاع عند الناس بأنه على وزن كذا وهو لا يأتي كذا سمى إصلاح المنطق كتاب مطبوع. ابن دريد له كتاب جمهرة اللغة هذا فيه باب خاصة في ذلك. نعم. والذي يعنى به علماء الصرف ويتبادر إلى الفهم عند إطلاقهم هو النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة. وقد كان القدامى من علماء العربية يستغنون عن النوعين الآخرين ولا يحفلون بهما يعني لا يهتمون احتفال بالشيء الاهتمام ويتركون القول فيهما إلى حفظة اللغة ونقلتها عن العرب. ذكرنا لكم سابقا 6 أو 7 كتب مهمة في باب اللغة بدءا بكتاب العين للخليل بن أحمد وبعده الجمهرة لابن دريد وما ذكرناه بعد هنا. وإنما كانوا يستروحون إليهما ويتعللون بهما عند الضرورة يعني استعمال النوع الثاني والثالث. أيوة. أو عند خفاء أصل كلمة من الكلمات أو معناها. وكان أبو علي يعني أيس ويائس أيس ويائس هذا القلب هذا فيه قلب أيس ويائس فأصل الفعل يائس أصل الفعل يائس ييأس يأسا فوزنه فاعلة وعليه فأيس وزنه عافلة يائس وزنه فاعلة سيأتينا إن شاء الله في الميزان الصرفي. فإن قلبت وقدمت أخرت الهمزة هي العين الياء هي الفاء والهمزة هي العين والسين هي اللام فيائس فاعلة قلت أيس صار عافلة. واضح؟ إيه أين يأيس يأيس يأيس ويأيس يأيس يأيس يأيس وقلنا في الإبدال إذا سكنت الهمزة وفتح ما قبلها يصح الإبدال في قال يأيس في لغة يأيس بالتخفيف جالها مدا. نعم. وكان أبو علي الفارسي أكثر العلماء لزوما لهما صاحب كتاب أبو علي الفارس مقاييس اللغة العربية. نعم. هذاك ابن فارس ابن فارس. نعم. طيب غير هذا غير. أيوه أيوه. وحدبا عليهما كان أكثر العلماء لزوما لهما وحدبا حدبا يعني انصبابا وانكبابا. أيوه. واسترواحا إليهما ميلا. أيوه. واستبصارا بهما علما وإدراكا. ثم جاء من بعده تلميذه أبو الفتح بن جني فاستكثر من الكلام فيهما والرجوع إليهما وأولع بهما، أي اشتد اهتمامه وحبه وكلامه فيها من الولع. نعم. حتى جاء منهما بالعجب العاجب. ويعتمد جار الله الزمخشري كثيرا عليهما حتى في تفسيره، يعني على أبي علي الفارسي وابن جني، على أبي علي الفارسي بن جني. أبو علي الفارسي كتاب له كتاب، بن جني له كتاب الخصائص. وذكر الشيخ في التحقيق أنها مع أنه بن جني أولي بالنوع الثاني والثالث، قال لما تكلم على الاشتقاق لم يذكر إلا النوع الأول والثاني، شمال الاشتقاق الصغير والكبير، وأكثر من الكلام النوع الثالث من غير أن يجعله قسما من الاشتقاق، وعقد له بابا سماه باب في الحرفين المتقاربين، يعني يستعمل أحدهما مكان الآخر، مكان صاحبه. نعم. الزمخشري يعتمد على هذا وذا. نعم. أكثر. أكثر. ما فيش كان؟ كان. أبو علي. كان أبو علي. كان أبو علي أكثر العلماء. واضح؟ الآن هذا السياق سياق بلاغي. السياق هذا سياق بلاغي حسب ما تريد أن تصل إليه من المعنى. كان أبو علي أكثر العلماء لزوما، وإن شئت كان أكثر العلماء لزوما أبا علي، صار لهذا بلاغ معين، وصل لهذا بلاغ، صار لهذا دلالة غير هذا. نعم. انتهى الكلام على الاشتقاق. نعم. أصله؟ أصل المشتقات. طيب، هنا صار الكلام على أصل المشتقات. ما هو؟ ما هو أصل المشتقات؟ على الخلاف، قيل المصدر وقيل الفعل، وقيل المصدر أصل ثم الفعل أصل ما بعده، وقيل المصدر أصل مستقل والفعل أصل مستقل. قول البصريين هو الأقوى، وحجتهم في ذلك قوية، لعل نأخذه في درس لاحق إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كم أخذنا وقت؟